الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه سبب بداية الله ثم فلان. يعني هذا إن شاء الله هذا الكلام مقبول. يعني يمكن الإنسان يقول سخر الله لي فلان، أو يقول لولا الله ثم فلان، زي ما قال ابن القيم حتى أتاح لي الإله بفضله حبرا أتى من الأرض حبرا، ده ما في مشكلة إن شاء الله.